فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم لمجرد التسلي ومن غير تعصب ولا تعظيم؟ لا تضيع وقتك في هذه الترهات، لا تضيع وقتك فيها. نعم.